بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا مشاهدينا. أنا الدكتور أمجد المسلماني، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. اليوم حاب أحكي عن موضوع علاج الثلول الجنسي لدى الرجال. بداية، الثلول الجنسي هو عبارة عن مرض سببه عدوى بفيروس اسمه الـ HPV أو الفيروس الحليمي البشري. هذا سبب هذا الفيروس وهذه الثواليل هي الاتصال الجنسي. عادة يصيب النساء أكثر من الرجال، ولكن قد يصيب الرجال تظهر عليهم بعض الأعراض مثل بثور، حكة، احمرار وتغيرات في الجلد. الآن علاجه يكون يعني عادة في بعض الأدوية، هناك بعض الأدوية التي تساعد على تنشيط مناعة الجسم للتخلص من هذا الفيروس، والطريقة الثانية هي التدخل الجراحي الذي يكون بصورة الكوي بالتبريد أو الكوي الكهربائي أو الاستئصال الجراحي، وبعض الأحيان بعض أنواع الليزر قد تفيد في العلاج. طبعا نصيحتنا لكم في نهاية هذا الحديث البقاء على حياة جنسية آمنة واستخدام الواقي الذكري عند الضرورة، مراجعة الطبيب للتخلص من هذه الثواليل، لأنه من مضاعفاتها قد يؤدي إلى المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الجلد في المنطقة المصابة. وزي شيء من كل شيء.